الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبحسن توفيق الله عز وجل وتدبيره وتسديده هي طويلة ولا قصيرة؟ لا بس قمت بنظم الأصول الثلاثة، وسميت هذه المنظومة غاية المأمول في نظم الثلاثة الأصول. قلت فيها مستعينا بالله: قال أبو مسلم الحجوري: أنا حامدا لربي الغفور، مصليا على النبي وآله والتابعين في اقتفاء أفعاله. أنا حامد لربي الغفور، مصليا على النبي وآله والتابعين في اقتفاء أفعاله. وبعد ذا فهذه منظومة فيها أصول ديننا معلومة، نظمتها من قول شيخ مهتدي يعرف عند الناس بالمجدد محمد النجدي، من أفاد وباتباع الحق قد أجاد، بصرنا بالحق من بعد العمى، وبالعلوم قد سقى بعد الظما. فمن بحور علمه الغزيرة رسالة معروفة شهيرة، تعرف بالثلاثة الأصول، من ظلها سيحرم الوصول. اعلم رزقت رحمة ودينا، بأن مما يجب علينا تعلم لأربع المسائل ثابتة بالنص والدلائل. أولها العلم اليقين المعتمد من سنة ومن كتاب مستمد، مشتملا معرفة لربنا معرفة تثمر في قلوبنا. كذلك معرفة الرسول معرفة تهتف بالقبول، كذلك معرفة الإسلام، فافهم مقالي واستمع كلامي. وكلها تعرف بالدليل، تنزه المولى عن المثيل. ثانية أن تعمل بما علم، ما لم فإن الله سوف ينتقم. ثالثة المسائل التي ذكر تدعو لما علمت سائر البشر. رابعة تصبر في سبيل ما تدعو ولو ضرج جسما بالدماء. رابعة تصبر في سبيل ما تدعو ولو ضرج جسما بالدماء. دليلنا على الذي ذكرنا سورة عصر بالهدى أتتنا. اسمع إلى ما قال فيها الشافعي العالم النحرير ذي المنافع: لو لم ينزل ربنا سواها لبصرت بالحق من وعاها. قال البخاري بمتنه الصحيح مبونا مثل الزبرجد المليح: اعلم العلم قبل القول أيضا والعمل، فاعلم وعلم وعملا بلا ملل. وهذه ثلاثة المسائل قد وضحت بالحق والدلائل، واجبة على الجميع فاستمع مسلمة ومسلم فلنتبع. أن الإله للعباد قد خلق، وكل حي ربنا فقد رزق. فلم يسيبنا الإله كالعجول، بل إنه أرسل نحونا الرسول. فمن أطاع أمره فقد رشد، يدخل في الجنة في من قد سعد، ومن عصى مفردس في النار معذب في جملة الفجار. دليلنا في سورة المزمل: فاحفظه فورا يا أخي لا تمهل، قد أرسل إليكم الرسول كما أتى فرعونهم رسولا. وقد عصى فرعون أمر المرسل، وقال أنني الإله المعتل، فأخذن مأخذا وبيلا، لأنه قد أخطأ السبيل. ثانية المسائل التي ذكر: الله لا يرضى شريكا يا بشر، دليلنا بصورة للجن محقق قطعي وليس ظني. مساجد للواحد الفرد الصمد، إياك أن تدعو مع الله أحد. ثالثة المسائل المذكورة التي أتت بمتنه مسطورة، بأن من وحد رب الخلق والمصطفى أطاعه بصدق، فلا يجوز أن يوالي من كفر. وحاد ذا الرسول ذا لا يغتفر، وإن يكن قريبه في النسب يبغضه يبسيه مثل الجارب. وانظر أخي لسورة المجادلة، فإنها فيما ذكرت الفاصلة آخر آية بها قد وضحت عن الذي قلناه بل وأفصحت: لا تجدن مؤمنا يوادد من قد قدى لربه يحادد، وإن يكن قريبه يبغضه يبصيه لا يدنيه بل يرفضه. قد كتب الإيمان في قلوبهم، وحزب ربي جنة يثيبهم. اعلم هديت يا أخي للطاعة، لأنها من أفضل البضاعة، أن الحنيفية أفضل الملل. فافهم حفظت يا أخي من الزلل، فهاك يا أخ الهدى معناها، تضيء مثل الدر من سناها. أن نعبد الله وأن نوحد، نعبد بالإخلاص لا نندد. يقول رب الجن والإنس معا، في الداريات الآية جاءت فاسمعا: لم أخلق الخلق ليطعموني، بل قد خلقتهم ليعبدوني. فأعظم الأوامر. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه تكملة للمنظومة المسماة غاية المأمول في نظم الثلاثة الأصول. اعلم هديت يا أخي للطاعة لأنها من أفضل البضاعة، أن الحنيفية أفضل الملل، فافهم حفظت يا أخي من الزلل، فهاك يا أخ الهدى معناها، تضيء مثل الدر من سناها، أن نعبد الله وأن نوحد، نعبد بالإخلاص لا نندد، يقول رب الإنس والجن معا، في الذاريات الآية جاءت فاسمعا، لم أخلق الخلق ليطعموني، بل قد خلقتهم ليعبدوني، فأعظم الأوامر التوحيد، هاك أخي معناه بالتحديد، إفراد رب العرش بالعبادة، فعيم نحت نعمة السعادة، وأعظم الذي نهى عنه البشر، شرك لأن فيه أعظم الضرر، وهو أن يعبد ندا معه، فاحذر على نفسك لا تصنعه، فلتعبد الله بدون شرك، فهكذا آي النساء تحكي، فإن يقال لك ما الأصول، ثلاثة يدعمها الدليل، التي تقول واجب أن نعرف، إليك خذها الآن يا مستشرف، معرفة العبيد للمعبود، فافهم جنبت خصلة الصدود، كذاك أن يعرف شخص دينه، فجهله بدينه يشينه، ويعرف نبيه محمدا، صلى عليه الله دوما صرمدا، فإن سئلت يا أخي من ربك، هاك الجواب إنني أحبك، رب الذي بفضله رباني، وكل فضل منه قد أولاني، ربا جميع العالمين بالنعم، سبحانه كم يرزقا من الإمم من الأمم، الله معبودي فلا معبود لي، إلا الذي فوق السماء معتلي، أم الكتاب الأمر ذا مبينة، الحمد لله فخذها بينة، وكل ما سوى الإله عالم، منه أنا فرد ورب العالم، فإن يقل بما عرفت ربك حتى غدا موقرا بقلبك، فقل عرفت الله بالآيات، فإنها من أعظم السمات، كذا عرفته بما قد خلق، يا ويل من عن ربه قد أبقى، عرفته بالليل والنهار والشمس والنجوم والبحار، كذلكم بالأرض والسماء، فلا تكن من معشر الدهماء، فكل ما تحت السماء يدل على وجود الله لا تضل، فإن من آيات رب الليل مع النهار جاءنا الدليل، كذلك الشمس مع جرم القمر، لا تسجدوا للشمس بل ولا القمر، فالرب هو الواحد المعبود، كل النصوص هكذا تفيد، فلتعبدوا يا ناس دوما ربكم خالقكم مع الذين قبلكم. ثم انتبه لنص باقي الآية، لأنها في الامتنان غاية، قد جعل الأرض لنا فراشا، وهيأ الله بها المعاشا، وخلقا من فوقنا سماء، وأنزلا من السماء ماء، فأخرج الله به رزقا لكم، فحاذروا أن تشركوا بربكم. قول الإمام ابن كثير قد ذكر، لأنه قول جميل معتبر، أن الذي تفضلا بالنعم وقات بالرزق جميع الأمم، قد استحق وحده العبادة، سبحان ربي من له الإرادة، أنواع ما به الإله قد أمر، من العبادات التي على البشر، الإسلام مع عبادة الإيمان، كذلكم مع خصلة الإحسان، توكلا وخوفنا رجاء، ورغبة ورهبة دعاء، استعادة مع استعانة الفتى، والنظر والذبح على ما قد أتى، وغير ذلك من الأنواع، فلا تكن كالهمج الرعاع، وكلها تدعمها الأدلة، فاحذر هديت الفتن المضلة، هاك أخي نظم أصل ثاني، فاحفظ وخلي خلق التواني، معرفة لديننا الإسلام، إليك خذ معناه من نظام، وهو الاستسلام بالتوحيد، مع انقياد العبد للمعيد، بطاعة تبرؤا من شركهم، وأهله تبرأ من فعلهم. اعلم بأن ديننا مراتب ثلاثة ليس بها مصاعب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل هذه لها أركان، فخمسة الأركان للإسلام سطرتها يا صاح في نظام، شهادتين بعدها الصلاة، شهر الصيام قبله الزكاة، وحج بيت ربنا الحرام في مرة ليس على الدوام، شهادة معناها لا معبود بالحق إلا الله فاستفيدوا، هذا وفيها النفي والإثبات، هذا الذي قد حرر الثقات، فلا شريك أبدا لله في عبده أو ملكه يضاهي، محمد رسول ربي حقا أرسله إلى العباد صدقا فواجب طاعته فيما أمر كذا اجتناب ما نهانا وزجر تعبدا لربنا بما شرع وغيره فعده من البدع ثانية مرتبة الإيمان قد وضحت بسنة العدنان من فوق 70 أتت ببضع وقد أتى بها الدليل قطعي شهادة يا صاحبي أعلاها أزح أذى من طرق أدناها كذا الحياء شعبة من شعبه خذ نص قول المصطفى له انتبه أركان إيمان قدت مشتهرة نصت عليها سنة مطهرة الإيمان بالله مع الملائكة مع رسله وكتبه المباركة الإيمان بالبعث مع ركن القدر روى الذي قلنا أبو حفص عمر وهاك نظم آخر الأركان سمي في الحديث بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لا تلتفت قط إلى شخص سواه فإن عجزت عنه فاعلم أنه دوما يراك الله فاحذرنه ثالثها أن تعرف نبينا محمد صلى عليه ربنا يدعى ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم هو النبي بلا كذب وهاشم إلى قريش ينتسب والقرشي ذروة بين العرب وعرب أبوهم إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل قد عمر 64 سنة مدته معروفة مدونة فأربعون تقدم النبوة والباقيات مدة النبوة طيب إن شاء الله قد نبئ فأربعون تقدم النبوة والباقيات مدة النبوة قد نبئ بقول ربي اقرأ أولاه ربي شرفا وفخرا وأرسلا بأول المدثر فخذ أخي الحق فخذ أخي الحق لا تزمجر بلدته مكة قد أحبا من بطنها قد أخرجوه قصبا ففر منهم ذاهبا ليثرب فطيبت لما أتى لما أت فطيبت لما أتاها فطيبت لما أتى بها النبي قال له مولاه قم فأنذر وربك الحق العظيم كبر محمدا ثيابكم محمد ثيابكم فطهر ورجز كل المشركين فاهجر لا تمننن بالعطاء تستكثر وما تلاقي في سبيلي فاصبر عشر سنين دعوة التوحيد بمكة يدعو مع الترديد وبعدها قد أعرج بشخصه إلى السماء جاء ذا بنصه ففرضت على النبي الصلاة قد نقلوه معشر ثقات صلى بها بمكة ثلاثا زاد الأذى عليه فاستغاثا وبعدها قد أمرا بالهجرة وجاء طيبة لأجل النصرة فريضة الهجرة حتما واجبة لمن لديه غيرة مناسبة من بلد الشرك إلى دار الهدى كيف يعيش المرء في وسط العدا باقية إلى قيام الساعة هاجر رزقت الصدق والقناعة أتى بها القرآن ثم السنة تفضلا من ربنا ومنه لما استقر المصطفى بطيبة مؤمنا من ظلم أهل الخيبة أتاه أمر الله بالشرائع في عشرة هديت للتواضع وبعدها حان له وقت الأجل إلى الإله الحق صار وارتحل ودينه باق إلى القيامة فخذه واحذر صفة السآمة لا خير إلا دلنا عليه مبينا بفعله وفيه وحذرا أمته من كل شر محافظا عليهم من الضرر والخير في التوحيد بل وكلما يرضاه ربا قد علا فوق السماء والشر كل الشر في الإشراف بل وكلما يأباه ربي من عمل والمصطفى المبعوث في كل الورى أكرمه الله بذا بلا مراء وافترضا طاعته بدون لبس على العباد كلهم جن وإنس وأكمل الله به دين الهدى من يفهم ذا يأمنا من الردى والناس بعد الموت يبعثون وعند ربهم يحاسبون وسوف يجزى كل عامل بما قد عاملا يجزى لدى رب السماء وكل من كذب بالبعث كفر ونص هذا في الكتاب مستطر والرسل أرسلوا مبشرين ومن عقاب الله منذرين أولهم نوح وذا بلا خفاء وآخر الرسل الكرام المصطفى وكل أمة لهم رسول فافهم أخ الإسلام ما أقول يأمرهم أن يعبدوا الله الصمد فلم يكن لله من كفء أحد وفرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والأنداد وأمر العباد طرا يؤمنوا لأن من آمن سوف يأمن هذا وفي الطاغوت حدا جاءنا عن الدمشقي به أفادنا عن الدمشقي به أفادنا مطاع أو متبوع أو معبود قد جاوزوا حدا به العبيد وليعلم المرء بأنهم كثر أعدادهم وافرة بين البشر رؤوسهم خمسة بالتأمل من بعد الاستقراء خذهم منقول إبليس دام لعن ربنا عليه ومن دعا صرفه تعبدا إليه، ومن عبد مع رضاه فاعتبر، أو ادعى علما لغيب فاختبر، أو حاكما بغير حكم الله، فكلها لربنا تضاهي. دليلنا آية أتت في البقرة بما ذكرنا قد أتت مسطرة، لا يوجد في ديننا إكراه، قد بان رشد القول من قواه، فمن بطاغوت العباد قد كفر، وآمنا بالله فاز بالظفر، فالعروة الوثقى بلا انفصام، نصا بقول الملك العلام، بذا أحي فسر الشهادة، فافهم رزقت العلم والإفادة، رأس الأمور كلها الإسلام، بذا الحديث يكمل النظام، نظمتها في ليلة ويوم، منعني نظمي لها من نومي، سميتها بغاية المأمول، ضمنتها الثلاثة الأصول، في مئة بعد الثمانين أتت، وكالجمان حسنت وانتظمت، فالله أرجو الأجر والثواب، ويجعل ما قلته صوابا، مباركا ونافعا لمن درس، وأن تكون نور علم يقتبس. ثم الصلاة بعد كالسلام على النبي صاحب المقام، أختمها بالحمد للمولى الأجل، أدعوه أن يغفر لي قبل الأجل، والحمد لله. جزاك الله خيرا طيبا.